جاء رجل من كم سنة علي على البيت يترجى في قضية من القضايا، جاي اثنين او ثلاثة، واحد امه بنت من الجميلية، جاء يسألوني سؤال، قال نرضى بالشيخ النبهاني. البنت الاخ اخوها حمل بوحدة، بعد ما حمل وحدة بتفعل فيها تنطرق، اجوا اهلها قالوا لازم ناخذها، لازم ياخذها الولد اللي عمل فيها. الام وافقت، بنت قالت لا، طالما استعدت تستعد مرة ثانية. ما رضي زؤالي عن جؤسل انا، وانا بفرم فرم بفرم بفرم بطيناتهم ابدا لا يجوز. لما استعدت تتعلمت، طالما اول امر فلست ما في شيء يربطها ازاجة، وهكذا منعناهم. واخرين وحرم الجاهل قال تراني داخل على الله عليك، اهلا وسهلا تفضل. قال زوجي عم يستعمل بنته، فهموا بناتي تكون صح، يا صح يا ستن هبل هبل جدل، كان ما عنده جدل هبل هبل، عنده قوم، عنده صراحة، عنده نزاع. ايه قال ايه اب عم بسائل الله يا جماعة ايه اعوذ بالله، ليش العلة؟ لان عيب ما فيه وحرام ما فيه. ايه سيدي وهي ليش مهندة زوج؟ ايش بدنا نحكي قضايا كثير، بدنا نحكي نوسي ختمنا على لساننا وسمعنا وسمعنا، وخليكم انتم تسموا الله. انا اليوم الدرس عندي وعد كثير عالم، وبدي اقعد كم دقيقه، ما عليك فيه قطعا دقيقتين ثلاثه. وهكذا بناتي اللي بدها تفهم الدين وتفهم سر الدين وتفهم الوجود وتفهم سر الوجود، مو هبل هبل كان ثواب، لا والله. قال سيدنا رابع العدوي رضي الله عنه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك الا انك اله تستحق العبوديه. ونحن هكذا، ايش اللي وصلنا لذلك؟ اللي وصلت سيدنا رابعة وصلنا النزاهة، كانت نزيهة. النزيه ما بقى من مخالفة، حتى ما يعطي سلطة لغيره عليه، ما بقى من مخالفة البتة، ما بيكذب، ما بيخون، ما بيغتاب، ما بينم، ما ما ما بقى من استعطاءات البتة. هنا بتولد منه نور بناتي، فقير غني اسود ابيض عجمي تركي عجبي عربي، ما نفهم يعني، نحن نفهم الله قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بتولد مع نور تشعر بسر الاشياء، بتشعر النور بفرجها اسرار الوجود اسرار المسائل كلها. ايش يكون ما يامرك الله على بيان؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اتبع محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة، والمدعي المشخة الكذاب والكذابة ما بتفهم نفسك تفهم ربه. قال صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ما بيعرف نفسه ما بيعرف ربه. بلاتي بيبس الاشياء له، والله جاهدي فضل الله. نحن لما نعمل عمل حسن بنعرف هو اللي تفضل علينا به، ذلك فضل الله يؤتيه من ما نقدر نقول نحن ونحن، لان نحن بنعرف حالنا. اذا جعنا ما نصبر، اذا راسنا وجعنا ما نصبر، اذا نعسنا ما نصبر، اذا عطشنا ما نصبر. اما كذا بحالنا بعض الخالق، نقول يا قوي انت القوي وانا الضعيف، فمن الضعيف سواك؟ لا اله الا الله. كنت بناتي فاعلم انه لا اله الا الله. المجيء على الدرس وعلى كذا بده عمل، بده تطبيق. من اراد يفهم سر الوجود فعليه ان يطبق الشريعه. بفهم الشخص جاي من بعيد يعرف ايش عنده، يعرف عنده كونتاكت قلب، يصير عنده قلب. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وشهد. عجرفات من غير، في نسوان تعجرفوا على ازواجهم، في ناس تعجرفوا على اولادهم، في ناس تعجرفوا على امهاتهم باهديهم عجرفين. لا، الادب ايه؟ وين اللي قال عن صلى الله أدبني ربي فأحسن تأديبي؟ وين الأدب؟ رفع سلم من منجال الموجودات أدب، وصار يأدبنا بآداب اللي الله أدب به إليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا بناتي بنفسكم كنت أقوم، مو تسمي الشيخ أو الأستاذ تسألوا، لا والله من ذاتكم لذاتكم تشعروا بالقضايا والأمور، بتولد معكم نور، نور بهالنور بتدركوا أسرار الوجود عوض ما تسألونا من ذاك لذاك. أما أصحوا أبو مرة تطل عليك، قلت أنت صرت منهم كذابات، أنا ما أعطيتها إلى الآن لأحد، لا من الرجال ولا من النساء. حتى يبقى باكل يا حدا يجي يكذب عليكم. بقولكم الشيخ عطى يا بناتي مين بقولكم مين امريكا؟ ما عطيت سؤال حدا ابدا قلبك. ليش تستعرفين طيات طيات جواتها شياطين كثيرة؟ لا لا انت لما تجيبوا الابيوات بكر تحشون تخصون انه الطيار طيار تخصون الازر قالوا كذا بعد بتاكلوا وهيك نحن بدنا نكون. مين بيفرجكم ذلك؟ النور. نور مين؟ نور التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فاتح لك ما في هون حتى ما في هون بس امي كان القبليه بس القبليه من صوتي الى القبليه بس عم نتكلم عن الوضوء الظاهر والباطن. الوضوء الظاهر لازم تتعلموا كلكم. اول كل شيء الانسان لما بده يقبض يا ربه بده يكون طاهر بالحس والمعنى. بالحس يستنجي ثم يتوضا يديه يده اليمين والشمال بعد نفس من الرحمن وصل ثلاث مرات اذا كان من اناء مثل عنا نحن حنفياتنا ان شاء الله وبطان قبل ما كان عندهم هيك لا بطان ولا حنفيات. يغسل ايده ثلاثا يمد ايده في الاناء ويقدر يتوضا فيه هذا ما عليه شيء. ثم بتمضمض ثلاثا تنشئ ثلاثا ثم بغسل وجهه ثلاثا حدود منهم من الشعر من ثلاثا بعد ايده اليمين ثلاثا ايده الشمال ثلاثا بعد بمسح راسه بعد راسه ان كان حنفي بده ربعه ان كان الشافي بده قليل لكن السنه واحد ياخذ هيك يعمل هيك ويرجع هيك لورا. ثم أدنين من جوا ومن برا ثم اجل اليمين ثم اجل اليسار ثم هلا بين الدعاءات ندعيها. هذا الوضوء الظاهر حتى يقبل الى الله. ثم بده يكون المحل بده يقف عليه بده يكون طاهر. ثوب اللي يلبسه بده يكون طاهر. كل مسائل طاهر. هو المهم يكون قلبه طاهر. هو المهم وعلى ما في القلوب المعولون. اياكم بناتي تغتابوا تنموا يا اختي. ما بتغتابي لكن بتسمعوا لا انكتبتوا معهم تماما. لا بتغتابي ولا بتنمي ولا بتسمعي ولا بتدرسي في المحل اللي فيه هيك قضايا. بعد الناس بتعرفك بتعرفك انت طاهره ما بعود بتجاسروا قدامك ابدا ابدا. لا يغتابوا ولا ينموا ولا كي. ولا وجب عليك تقومي. امك ابوك عمك خالك جدك مين ما كان يكون في الوجود لان الله فوق الوجود. لما بده يحكي امك او ابوك كلمه شو في وجهك معها؟ لا باس اول امر تكونوا جاهلين او ابو مره راكب راسهم واكثر ما يكون ابو مره راكب راسهم. ايش بقولوا لك؟ هذا ما غيبه ما هو لك ايش هي؟ قال ضيمي عم بحكي ضيمي ايه انا ما بقدر افك ضيمك. بيجوز تحكي كلام لواحد عنده قوه عنده قدر يجيب لك ضيمك. اما لا بنتك اختك عمتك جيرانك هذا لا يجوز ابدا الا بينك وبين الشخص اللي بقدر يزيل الضيم هذا ما معلش ابدا. بنيت إزالة الضيم بس مشان الاصلاح مشان يكون القلب دائما طاهر نقي. هذا اللي بده يدخل بهالشكل يقول الله اكبر اكبر حتى من نفسنا حتى اكبر من دنيانا اكبر من اولادنا اكبر. مو قال كبير قال الله اكبر من كل شيء. هناك الحق بتوجه عليك بكليتك. لا لا الله متوجه اساس الاساس لكن انت كنت معرضه عنه عم بأمرك لأن وصفه عم بيقول كل النمس هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا تنغروا في بعض حديث إن من أيام جهلكم لنفحات ألا فتعرضوا له كل إن مؤله والله مو جسم مو وجهه أفضل ظهر كذا ما تجرد لك يا الحظة إليه. ديروا باكم أنتم إن من أيام جهلكم لنفحات ألا فتعرضوا أنتم. نحن نتعرض بدنا بيت رحنا على الطبيب قال انت في سل بدك تسكن في بيت تبغى عيشا طبعا بيت يكون بيت قبلي. نعم جينا سكننا ببيت قبلي لكن سكننا شبابيك ونزلنا بالبيت ما استفدنا شيء. لا بدنا نتعرض لمؤداة تعرضات تدخل الشمس، اتعرض لطاقة تدخل الشمس مؤداة طاقة، شباك تدخل الشمس مؤداة شباك، شباكين شباكين خمسة وباب، كل ما بتتقرب له أكثر النفحات بتفهموها أكثر، مو الحق بيعطيكم أكثر، لا لا الأكثر لا الوصف لمو وصف الله بيفهموا فهموا، لكن ننسوا الله ما حدا عم يفهموا، إن الله قال حكيم بحط من كل واحد عذر بيكذب، لا الله قال تعرضوا بمقدامة تتعرض بتخدي مثل نقول البلورات اللمبة الكهرباء أقرب شبه شيء في معك مزيرة من ألف لعشرات لمية ألف المزيرة تعرضت أكثر مزيرة ما تأخذ من ألف تأخذ ألف من خمسين تأخذ خمسمية إذا التعرض أنت مو القوة القوة مطلقة القوة كريمة القوة ممدة القوة معطية لكن نحن الآخذين الكلام كله برجع للمخلوق فهموها فهمون افهموا افهموا الحقائق الله مو تبكي تيعطيكي لا لما تبكي بيعطيكي بمعنى بتشوفي اكثر معنى منكسر اكثر معنى منزلي اكثر معنى بتعتقدي بفعلك اكثر هذا معناها مو الله الله بيعطي حتى للكافر حتى للشيطان حتى للزاني حتى للصائف لكن اليوم الفصل بدي اساله هذا بيعطيني يعني عم بشوف الكافر حجابه غليظ وهو كفره والكذاب حجابه غليظ وهو كذبه والمغتاب والمنم وهم الى اخره كلهم ذو حجر لا بناتي لما نطلب من الله الله عم يعطينا من سبب الوجوه الله ما له جهه لا هو خالق الجهات ما تقول الله مديت الشرع مديت الغرب من الجنوب الشمال فوق تحت اسمه تفهموا الله الله وهو معكم اينما كنتم وين بتكونوا معكم بس انتوا كونوا معه كن مع الله ترى الله معك ففي كثير ناس بناتي بمدة قليلة ما بشو الا عرفوا نفسهم عرفوا الله بمدة قد يكون بجلسة واحدة قد يكون بيوم ليش الاصل عم بيبين بده يكون هو فهمان حتى يفهم اللي امامه هلا عم نعرف العلماء كل ما كان عالم اعلم بيستفيد منه اكثر عالم وعامل بعلمه هذا بيفيدنا بسرعه اما عالم ما هو عامل بعلمه هذا لا نستفيد منه شيء ابدا لو كان فيه فائده بناتي كان هو استفاد ما في فائده ابدا لبن بدون ايش بدون زبده هلا ما بتعرفوا بقطفوا الحليب وان كان اللبن وان كان كذا بقطفوا الفوقاني ايش من اللي انت بيجوا بيسالونا بيجوا هذا اسمه غش هذا بكي واحد قال للسماء قلت له السماء ما بقول لك الفرق بيجي واحد فقير بده ياخذ له برقه سوريه لبن تياكل هو واولاده ولا مقطوف فين هي مقطوعه عاده مقطوعه مقطوع الحليب مقطوع او العجل اسمه يسمى القيمه او ما شابه ذلك هذا فيها كل ما بتستفيد سمنه مقصوش منها خيره مقصوش فيها هلا الكافر ما في خير لا في في لكن معرض عنه فيه الخير لكن معرض محجوب محجوب بكفره بحجابه بكذبه بنفاقه بنيائه لكن الله بناتك وفي البيت معكم وفي المطبخ معكم وفي الضعف معكم وفي البريه معكم وفي الحج معكم وعند الفصل معكم وفي البيت معكم وفي الجامع معكم وين بتكونوا وهو معكم اينما كنتم بس بدنا بقى بدنا صدق ناكل حلال ما نجالس الكذابين الخائنين الغشاشين هلا مثلا انا ما بقدر واحد قدامي غشاش او كذاب بعرف حالي ما بتجاسر ابدا من ايه؟ لانه من صغري تعلمت على هذا الشكل ما بقى في محل في غيبة او في نميمة او او مهما كان كبير ما بتجاز اتكلم امامي لا زينة ولا شين ابدا ما بدأ وهيك انتو امك وابوكي امك وابوكي من انا كنت من ادع باب الدار امي وابوي كان عم بحكي شتو ابدا صمص من لانه بيعرفوني ابدا لا هيك ولا ما بقدر وهيك انتو لما بتجي امك وابوكي بدأت تقول لا يا امي هي غيبة قال صلى الله عليه وسلم الغيبة اشد من الزنا لا تخلوا الزينة قضية بسيطة بسيطة لا والله يا بناتي خاصة الغيبة أشد من الزنا والزنا معروف وهكذا أمك أختك بتأمرية لأنه قد تكون أمك عصبية وأبوك عم ما يأخذ عنك ما تجي أنت معه أنت ما تجي إن ما بيأخذ عنك تعرف شغله تعرف ما فلسة فيه إن قد تكون أشقياء كم وكم رأينا الأب والابن سعيد سيدنا إبراهيم عليه السلام أبوه كان كافر هو كان رسول بالعكس سيدنا نوح سيدنا نوح رسول وابنه كان كافر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه سيدي ابو لهب كافر وهو كذا ما له دخل بناتي والله ما له دخل لا بالاب ولا بالمن ولا بالاخ نعم مبين مثل عين ابدا عين مثل عين قبل مبين بين فلان ساقي نقي ما بقعد مع اهل الجزم ما بقعد مع الغيبه ما بقعد مع النميمه ما ما ما, ما الى اخره هو ميز حاله سالوا مره بالحرب لما قتل سيدنا الحمدي رضي الله عنه سالوا مين هذا اللي بصدر ريشه قالوا هذا الحمدي قال هذا فعل الافاعيل وحقيقه فعل الافاعيل اسد الله واسد رسول الله فعل افاعيل قتل عمله الى اخره قالوا شافوا في صدره ريشه فتحوا في صدر مين هذا بصدر ريشه قالوا هذا سيدنا الحمدي اسد الله اسد رسول الله شيخ شباب قريش على الاطلاق قالوا هذا اللي فعل الافاعيل الطويله العريضه وهكذا وهكذا بناتي لما يكون واحد امه مين امه فقراء اغنياء طيبين صالحين كذابين حشاشين ما بهمنا نحن بهمنا انت ايها الانسان انا شو بدي من امي ومن ابوي ومن زوجي ومن اخوي ومن عمي انا الله امرني باسمر الله من هلبا ولكن الي علامه وقاطع لمن واصلت ايام غفله فما واصل الاحباب من لا يقاطع بناتي انا شفت من حين دخلنا شفنا الواحد لما بصدر ما بجلس للصادقين ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر ابدا ما بجلس للصادقين الاتقياء الصالحين هن بدهم هو هن نفسه مشايخه اساتذته جماعته هن بدهم يجلسوا معه هم يستفيدون منه وهو كذلك لانه هو ظهر في النور في النور وحافظ على النور اللي الله اعطاه اياه حافظ عليه ولع كيه طم طم بالصوم وبالصلي طم شو تغتاب قال يا رسول الله ان فلانا صواما قواما الا ان لسانه بدي تؤذي الجيران قال يا في النار انا بعلمته ليش يا في النار لانه دار صلاته وصومه كله ما قبل عند الله لو كان قبلان عند الله كان اثمن اعطاها الادب ما تكتبه كان العمل اللي بتعمل بيجي نور لانه بيعطي لطافه بيعطي تمييز بيعطي فهم ما بقول مغتاب يعرف الغيبه حرام النميمه حرام القيل والقال على اعطي لسان حرام كل هذا بيعرف حرام ما بقول عنه ابدا البتة انتوا بناتي لا تجلسوا الا مع الصادقين الصادقين مو تصلوا فيه صوموا فيه لك والله غلطانين فيه والله غلطان لك بناتي اسالوني تجاوبكم لا تقعدوا مع المصلين كم تختار لا اقعدوا عند الساكتة ساكنة قلبها مطمئن في الله لا تجلس في مجلس الا المجلس الذي يقربها الى الله هذه الجماعة في كل الناس منهم بيشوف رؤيات اذا تحكيهم كيف تجلس كان يصلفيان عندهم ايه هذه مراءة سؤالنا لكم لاخي الرياء والشرك والتوحيد جدا ما رأيت أسهل منه أبدا إذا واحد عمل عمل لأجل الناس هذا اسمه رياء وإذا واحد ترك العمل لأجل الناس هذا اسمه شرك وإذا واحد ما لاحظ الناس لا خير وشر هذا اسمه مخلص موحد هذا سهلة والله بسيطة أنا ناس لكن لما بتقدر هلا بفكرك لما بتقدر بسحب السم منه اللي هو في العظمة يا فلان يا فلان يا علاء ما في حدا أبدا فالاشياء كلها بيد الله وهو وحده يدبر الامر يفصل ايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون مو تؤمنون بالغيب لا توقنون بالشهاده والحس والحقيقه والذاق الانساني الانسان اذا ما ذاق قال من ذاق عرف ومن عرف لزم علامه اللي بيذوق بعرف واللي بعرف بالذنب مو بقول ما بقى لي حاجة يقول جدار غدا أبو مرة كان شيخ له تلميذ مقدم عن شيخه هذا التلميذ يوم من الأيام تأخر ما إجا يوم يومين ثلاثة سأل الشيخ قال له يا أخي ما عم تسألوا على أخوكم فلان لحد ما عم بيجي ما قال يكون الشيخ بناتي يتكلم بكلام يعرف حقيقته لكن لا يتكلم إلا بالظاهر هكذا كان صلى الله عليه وسلم روحوا اسألوا علي سألوا علي قالوا نور الله بعث لي الشيخ أحسن من شيخي ليش؟ قال والله شيخي هذا جديد وخليني كله ما بصلي إلا في الجنة الشيخ عرف قال له روحوا قالوا له إيه شيخك بحبك إيه وأنت بحب شيخك إيه يوم ليه مخدوا معك راحوا قالوا شيخي جديد ما بحب شيخي العظيم العفية تركوه. قال له قولوا له وسلموا عليه الشيخ بحبه كثير، اتذكروا بس ان ولد غير طلع برا. سمعت يا سيدي انت تذكر انكم في الجنه عم تصلي؟ اتذكر شيخك القديم. قال له هي بحصل عليها. بقى الشيخ القديم العتيق بيعرف يحكي طبق الشيطان عن سيدي، لك ما له خبر، هذاك هو في الجنة على زعمه وعم يصلي. تذكر كيف تذكر ونجس بطايف وأذر ونجس إذا النور، النور أدرك لما جاء النور هاي أدرك وقال له بطايف وقال له أذر ونجس وكذا وكذا. قال له فيه هذا الجار يا شيخ القوي، قال له يا ولدي الله يرضى عليك والله أنا ناصح معك. قال له بالجار وأنا بقول لك أنا بدي لك وين تروح، بدك تروح مو بالقاص، انت عم بتروح على واحد دجال. هذا قال لك كثير دجالين، كثير عم يصير دجالين. نحن بنقول النسخة الأولى أحسن ما يروح يصيروا حجاج يصيروا أمرجية، لكن والله ما هو أحسن، لأن الأمرجي تبع الأمار بيعرف حاله مقصر مذنب، والحجاج والسكرجي وقاتل قطة بيعرف حاله مذنب بيجي يوم بيتوب، لكن هذا كمان حاله على شيء وهذا شيء من كثير. والدجالين مو كثيرين أكثر من كثيرين. لك يا دجال يا شيخ يا استاذ، انت عندك مريدين وعم بتعلمهم، ايش عم تعلمهم؟ وبدك تعلمهم عدم حب الدنيا، الحاجة انت حباب الدنيا، لك ايش شلون يا كبسين؟ لك السيكارة انت بتشرب سيكارة، ايه ما قدرت على نفسك تشرب السيكارة، ايه شلون بدك تقدر على غيرك؟ لا بناتي لا، دجالين كثيرين، كثيرين مو قليلين، ايش عم بيحكي؟ لو كان صار اي كان اجوا علمناهم بينا لهم السير الحقيقي الى الله. الله ما في مسافة تمشوا لعنده، الله معكم معكم، لكن جرت عادة الله لا يرى الله إلا الطالب الله، يعمل بما أمره الله وينتهي عما نهاه الله، هذه جرت عادة الله. أما بصلي كثير وبصوم كثير، شفناه بصوم كثير وبصلي كثير وبزي كثير، يلحقن بغتاب وبنمو وبفعلوا الفعائل الشنيعة وبتكلموا ومدار بيقصوا فلان واصل فلان ما واصل. زمان واحد شيخ رحمة الله عليه مات وكان من الصالحين حقيقة من الذاكرين، بلكن الأول 42 أول 42 هجري أنا كنت في جامع كبير 42 يعني صار 44 راح يصير 45 سنة. ده نحن أولاد ولكن صادقين، صادقين نحن كثير صوص الضعيف صادق كل وجود. صار يحكي فلان ولي فلان قطب فلان غز، صار ينمر ينمر الاولياء وينمر نحن صلينا. انا عندي كان طلب هذيك الايام، عندي طلب عم بطلب الفرد الذاتي، هذا الفرد الذاتي قليل في الوجود واحد غير غوث، الفرد الذاتي هذا هو المربي، هذا اللي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. عم بطلب يوم من الايام انا هناك في الجامع صليت الفجر وطلعت في غرفتي والا واحد هو بذاته الشيخ، شوف قدامي كتاب سير السلوك الى ملك الملوك للشيخ قاسم الخاني، وانا رايح لا بفكري مال ولا اهل ولا ولد ولا صاحب ابدا، فكري فرد ذاتي بدي فرد ذاتي. اجى قال الدنيا كان قبل يعني قبل الشمس، كنا صلينا الفجر بزمان وعند شافعية وعند مطالق الضوء يعني صار شيء قليل. اجى قال شو عم تساوي؟ هو من برا وانا من جوا. والله عم بقرا عم بقرا صفات الفرد الذاتي محمد. قال بتريده تسلم معه؟ انا عقلي طرح ما عندي غيره. تلقي موجود بقى انا من فرحي قد ما ولد فرح من فرحي في ذلك. تلقي موجود طيب؟ قال ايه وحي بشوفه بعيني. قالوا تمسك ايدك بايده الله اكبر. طبعت كتاب ام قال وين تلمش عليه؟ ما بقى بدي انا هذه ضالتي. قال ايه جلوس عمل انا بكتب لك وراء وبشوفه في المنام وقاسي نفس اراد نفسه. انا راحت مني هديك الحالة كلها، ما بقيت اريد احكي معه ولا اتكلم معه ولا، ولكن بعتقدر الصالحين بعتقدر ذو الصالح ذاكر شيخ طريق الى اخره. راح بعد يوم كم يوم الا واحد بحكي لي عليه مساي ما عم تمسي معي اني عم بعتقد حاله اني هو الغوث وهو المهدي وهو هو كذا. هذا مسكين رحمة الله عليه مسكين. يوم الايام كنت انا في بيت محل ذكر يعني رحت في كل في جماعة اصدقائي رحت عليهم نبيت الايام بقى انا كان لي عادة ابكي بكائي من جد دموعي بس فقط اللي ما شايفني ما بعرف ايش عم بسوي. انا ماخوذ قلبي للرسول صلى الله عليه وسلم، ما عم بعرف اسوي ولا صغير ما بعرف ولا الا عبرك جنبي قام حيله قال اسالك بالله من تكون انت من الرجال؟ سكت. هذا صافي بصفاء بصفاء مبسوط مسرور يا خزرجي، وهو يعيط وعطى حيله ويبكي مثل النسوان. مثال انه عنده شعوريات يدركوا اوام حسوا اوام المقصد سكت ما عرف خلصت الجسر. تاني مرة صارت مثل تماما كمان قاموا صار يعيط ويزعبط ويعمل الله يرحمه رحمة الله عليه وصاروا من انت خير منو انا اضطرني اتكلم اضطرني اتكلم معكم ما بطيء اتكلم مع حدا انا لا خير ولا شر. كان اوقات كنت احط بلسان بتمي الحصو وقلت له انا بعرف منو انا بعرف والله بعرف حدا عبد العبيد الله ايش بعرف نحن عند اذا سكت وسكن ما بعد رحمة الله عليه كان زين حاله انه على شيء لكن لما جلس مع اهل النور وطلب النور فين حاله ليس على شيء. في واحد موجود الان حي كان يقول انه لو كان في زمان صلى الله عليه وسلم ليش ابو بكر يصبح لا هو بديته ابو بكر الصديق رضي الله عنه هيك كان يقول. لما صاحبنا قال له شو لك استاذ قال لي كذاب قال لي انا كذاب كذاب العله ما هو كذاب والله يا بناتي لا ما هو كذاب هو وكان عم بحكي عن حقيقته هو لأن اللي يجلس معهم هو أعلى منهم وشيف حاله هو أعلى منهم بكل شيء. لما اجتمع مع أهل الله شاف حاله لا شيء مو في شيء والله ولا ذرة من مليون أبدا أبدا أبدا لكن أنصف قال الآن عرفت حالي كذاب وما كذاب يعني كلامه كلام كان كذب. وهكذا بناتي الإنسان الله موجود شئنا وأبينا شئنا وأبينا موجود لكن بدنا نتلطف نحن نتلطف حتى ندرك الله. والله ما نشوف الله الا بالله. اذا تجلى حبيبي باي عين اراه بعينه لا بعيني فما يراه سواه. إيه نحن مخلوقين ثانين ايه الباقي الله لك بناتي اقول كل نمد كل نمد دائما بمد وبمهد بمد وبمهد لكن ما بمهد بعد بياخذ اخذ عزيز المؤتدر. هاي هاي هاي هاي هذا الاله حكيم فعال مطلق قوي قادر ما له ما بتشير احد لانه كلهم عبيده. محمد رئيس الوجود عبده والملائكه عبيده وكلنا عبيده وكل اللي من الحق بده يمدح محمد صلى الله عليه وسلم اكبر مدح ما مدحه بالنبوه ولا بالرساله مدحه بالعبديه. قال سبحان الذي اسرى بعبده. قال فلانت العبديه اول العبد ما بشوف حاله الوجود ما بشوف حاله الوجود الا لله لكن الله اكرمه بيجوا الناس ببوسوا ايدينا إيه نحن بنعرف انه عم بوسوا عم نفهم انه عم بوسوا عم بوسوا ايدنا هي اللحمه. لا والله دليل ذلك اذا واحد باسوا ايده بعد زنا حدا بوس ايده؟ لا والله ما حدا بطيقه. اذا عم بوس المعنويات الاعتقاديات وهو كذلك. قلنا ان الوهابيه دول ما فهمانين فهمانين بعيدين عن الحقيقه مخمنين الله جسم مثل ما قال بنش ولا بالثانيه ينزل ربي الى سماء الدنيا كنزول هذا عند من المنبر كان عم بخطب نعوذ بالله قبل ما الحق كان الله ولا شيء معه وهو الان على معركات قبل ما يخلق السماوات وين كان ينزل؟ لانه في حد ينزل ربي الى سماء الدنيا في السلسله الاخيره لكن نزول معنوي مو نزول جسمي لانه الله مو جسم. لو كان بناتي الله جسم كان كبر خشر من عدا كان بده ما حد يزيد عليه. لا لا لا الله غني عن العالمين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ما به غني محمود. قال في اغنياء يكون بخلاء ما المحمودين الله غني ومحمود بان الواحد. وهكذا بناتي وين بتكونوا الله معكم في البيت عند ابنك عند كمتك عند جدك عند راسك عند كله معي كله موجود. وهنيك عم تكتب ايها يا الحق سبحانه وتعالى يبين انه هنيك في مسجله مع الانسان وين بده يطير يا بين الحق سبحانه وتعالى انه الانسان ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعير ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سيدنا رقيب بسبع حسنات وسيدنا عتيد بسبع سئات وين بدك تطيري؟ ايه وين الاخلاق؟ هاتي تاشي ثمرة الاعمال الاخلاق ما بدنا ما بدنا نزعل عوام، لا عملنا الله يرضى عليكم، بس عرفتوا المدبر حكيم، ما بتعودوا تزعلوا ابدا ابدا ابدا. نعم بتزعلوا اذا كان الله امركم ما اتمتوا، تزعلوا زي البكاء وانكسار وذل الى الله، يا رب دخيلك انا عبدك، فان لم ترجي من بدي ارجي الى اخره، هي بيصير. اما انت صالحه، انت تقيه، انت نقيه ايه واخلاقك اوام بتصير، هذه لا يكون ابدا. هذه دليل الاعمال ما هي مقبوله، الاعمال بس كانت مقبوله بدها تثمر.